السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا. هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، والذي نقدم من خلاله شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ البشرية والإنسانية وكانت فاعلة في الحياة. هذه الشخصيات لها من مقومات الحياة ما لنا، بل قد يكون ما لنا من مقومات الحياة أكثر مما لديهم. الفرق أن هؤلاء عملوا وجدوا واجتهدوا وكانوا فاعلين في هذه الحياة، وقدموا نماذج مشرقة ومضيئة من تلك الحياة الكريمة التي يستفيد منها البشرية جميعا. بعض هؤلاء مرت قرون عديدة وكثيرة بيننا وبينهم، لكن لازلنا نعرف سيرتهم ونذكر أسماءهم وأسماء من تلقوا العلم على أيديهم، بل ونعرف أدق التفاصيل في حياتهم. وأناس آخرون قد يكونون بيننا وقد يكونون جيرانا لنا، لكن لا نعرف عنهم شيئا. الفرق أن أولئك كانوا فاعلين وهؤلاء يعيشون على هامش الحياة. لعلنا قبل أن ندخل في حديثنا في هذه الحلقة ونؤكد على قضية في غاية الأهمية، ودائما ما نكررها في كل حلقة، أن الإنجاز والفاعلية في الحياة ليس لها شروط محددة حتى يصل الإنسان إليها، إلا أن يكون الإنسان صابرا قادرا على العطاء، مقتنعا أن لديه القدرة على ذلك. لا تشترط مالا كثيرا، ولا تشترط أسرة ولا حسبا ولا نسبا، ولكن تشترط أن يكون الإنسان قادرا على الفاعلية وعلى العطاء. فمرحبا بكم من جديد في برنامج كن فاعلا. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشباب الذين يشاركون معنا في هذه الحلقة. أخونا مهند حنيف، مرحبا بك أخي مهند. أهلا وسهلا. ما رأيك في الفاعلية؟ مية مية. كذلك أخونا حسين الجهني، مرحبا بك أخ حسين. أهلا وسهلا. أرجو أن تكون فاعلا في الحياة حسين. بإذن الله. كذلك أخونا الكبير محمد باخبيرة، حياك الله محمد. وأخونا الصغير نايف حلمي، حياكم الله شباب. دائما الحديث عن المبدعين يجرنا إلى حديث عن قضية الظروف المحيطة به. هل لابد أن تكون الظروف التي أمامك مواتية من أجل أن تكون فاعلا أو لا؟ في مثل أخ مهند، أنت من أهل مكة، يقولون أزهد الناس في العالم من أهله، كما أن أزهد الناس في مكة أو في الكعبة أهل مكة. هذه الكلمة صحيحة؟ صحيحة. تجد أحيانا الناس تهفو قلوبهم من مشارق الأرض ومن مغاربها، وتجد بعض الناس قريبين من الحرم يصلون في المساجد المحيطة به. صحيح. هذا الأمر يدعونا إلى القضية أن الإنسان إذا أراد أن يكون فاعلا لا ينتظر دعم الآخرين. صحيح. دعم الآخرين مطلوب، نحن نطالب المؤسسات التربوية، نطالب الأسر، نطالب الأهالي، نطالب الجميع أن يكونون يبذلوا مع الآخرين حتى يقدموا الفاعلية في الحياة. لكن إذا أخذلك من حولك، هل تخذل نفسك أنت؟ لا. أهم من يجب أن يهتم بنفسك من أنت. تهتم بنفسك وتحرص عليها وتواظب. التقيت بشاب يهتم كثيرا بسيارته. الإطارات، يعني إطار السيارة يسمونها الجنط. الجنط. يعني يتحدث عن مئات الآلاف في الجنط الواحد، الكفرة الواحدة بالجنط اللي فيها. مهتم ويغسلها ليلا ونهارا وبأنواع من، يعني لم أرى شابا مهووسا في السيارات كما رأيت هذا الشاب. قلت له التالي: أنت الآن مقتنع بهذا العمل؟ قال: نعم والله إني أحب هذه السيارة أكثر من نفسي. قلت: طيب، السؤال، هل تتوقع أنك أنت لو اهتممت بنفسك واهتممت بعقلك وبفكرك كما تهتم بهذه السيارة، هل بالإمكان أن تقدم شيئا؟ يعني اهتمامك بالسيارة ماذا سيكون نتيجته؟ تمشي في الطريق، يعني قد ينظر إليك آخرون فقراء ويقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. البعض لا يجد يأكل ويشرب وأنت يعني تعمل في السيارة هذا الأمر. وقد يمر بك آخرون يقولون هذا الشخص ما هو بصاحي مجنون. صحيح. وقد يمر بك شاب ويقول هذا الشخص مثل ما قال مهند ولا حسين مية مية. ها؟ لكن لو أنت أخذت على هذا الجهد وجعلته في صناعة نفسك وبناء نفسك وبناء عقليتك، فعند ذلك ستقدم إنجازا كبيرا. كثير من الناس يبحث عن حلول عند الآخرين ولا يشعر أن لديه قدرة وطاقة ممكن أن يكون الحل لديه. كثير من الناس يبتعد عن الأضواء والإبداع لأن من حوله يخذلونه. لكن الشخصية التي سنتحدث عنها كان من حوله لم يكونوا بذاك الجهد الكبير الذي يعينونه على البقاء في الطريق الذي اختاره لنفسه. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، أعتقد أن جميع المسلمين يعرفون هذه الشخصية الكبيرة، لأن أكثر الناس في هذا الزمان هم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الشخصية والدته أقرب الناس إليه لم تكن تؤيده وتشجعه، بل كانت في بعض الأحيان تخذله. قبل أن ندخل في سيرة حياة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. يجب الإنسان يكون صادق في نفسه قبل كل شيء، ومخافة الله هذا أساس كل شيء في حياته. أن يكون الإنسان فاعلا في جميع الأنشطة صعبة. الدنيا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرات، والعلم أثبت أن للاختصاص قيمة في لدى الإنسان، فحتى أكون فاعل ما بقدر أن أكون فاعل في كل الأمور، أكون فاعل في كثير من الأمور اللي أنا اختصني الله بها. بشكل عام أستطيع أن أكون فاعلا في الحياة في أن أكون إنسانا تقيا، بأنه الأشياء يعني اللي أنا في داخلي يعني أطلعها مواهبي أشيائي. أيوة مواهبي وزي كده. والله شوف، كل إنسان أكيد أنه يتميز في شيء معين، الأهم أن الشخص يعرف وش الموهبة اللي عنده أو وش الشيء اللي يقدر يقدمه. فمتى ما عرف الشخص أن عنده موهبة أو عنده شيء زي كذا، أنا متأكد أنه راح يبدع ويبغى له بس يطور نفسه في المجال هذا، وعلى الله التوفيق. على حسب الشخص، إذا هو حابب أنه هو حيكون متميز حيتميز في حاجة هو يبغاها، من كم من شغل، من دراسة، من مجتمع، من أي حاجة في الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة، كلام جميل للمشاركين في استطلاع الرأي. لعل أحد الذين تحدثوا تحدث بواقعية كبيرة، قال يجب أن نحدد المجال الذي نريد أن نحقق فيه هدفنا في الحياة. صحيح. بعض الناس يريد أن يكون قائد، ويريد أن يكون طبيب وعالم في الشريعة ولاعب كرة قدم، وكل ما شاف واحد قال أتمنى أن أكون مثل هذا الرجل. صحيح. لن تستطيع. يعني الأمة الآن لم يعد فيها حتى المجددون. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينية. لا يشترط أن يكون شخص واحد، ولا بل قد يكون جماعة، ولا يشترط أن يكون في مجال في كل المجالات، قد يكون في جزئية وفي مجال محدد. إذن يجب أن نحدد اتجاهنا في الفاعلية. أنا شرح الله عز وجل صدري ورأيت أن الاتجاه الذي أنا أسير فيه هو اتجاه العلم الشرعي، إذن أسلك هذا العلم الشرعي. لكن لا أستطيع أن أكون عالم بالشريعة وأكون بعد ذلك طبيب وأكون مهندس وأكون مجال. حدد الشيء الذي ترى أنك قادر عليه. حدد الشيء، كيف تعرف أنك قادر؟ عمل فيه تحس أنه هواية لك. صحيح. وليس أمرا أنت مجبرا عليه. تتعلقون على استطلاع الرأي، تكون مقتنع فيه. يعني زي ما قالوا لازم تكون مقتنع فيه، تحدد هدف أنت مقتنع أنك قادر زي ما يقولوا تكمل فيه للأخير. يعني أنك تنجز فيه وتكون فاعل فيه. مو زي ما قلت يا شيخ مثلا الله أنا أبغى أصير لاعب كورة، يتمرن يومين ويقول لا بطلت. أنا أبغى أصير في العلم الشرعي، يدرس ترم يقول لا ما أنا سبني، أبغى أروح في الأدب، أبغى أروح في الإدارة، ويضيع عمره. أيوه أنا أعرف. يسلك الشيء اللي هو يبغاه اللي هو راغبه. صح. لأنه صح صناعتين كاذب كاذب. يعني أنا أذكر بعض زملائنا في الجامعة، يعني نحن بدأنا في كلية الشريعة في الرياض، فدرس معنا ترم، انتقل إلى كلية أصول الدين قسم الحديث، استمرينا نحن، انتقل هو قال لا أنا أرى أن لو أتعلم اللغة الإنجليزية بتكون أفضل للأمة. نحن تعدينا وهو لا زال يتنقل. تخرجنا من الجامعة وهو لا زال يرى أنه إلى الآن لا يعرف الاتجاه الصحيح الذي يريد فيه. معرفة الإنسان بأين يكون قدراتك وأين تكون طاقاتك، هنا يكون الإنجاز فيه والإبداع وتكون المقدرة. كيف تعرف هذا؟ إذا كنت ترى أن هذا العمل الذي تعمله لن يكون عملا فقط، بل سيكون هواية ونزهة وراحة، بحيث لو قضيت فيها ساعات طويلة فإنك لا تمل. لا تمل. الشيخ الألباني رحمه الله يقال، تعرفون هو من كبار علماء الحديث، وأصبح اسمه مقترنا. وأنا كنت في زرت ألبانيا وقلت لإخواني هناك، قلت لهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أتى من بلاد ألبانيا إلى بلاد العرب، وأصبح هذا الرجل مما يبعث الطمأنينة في قلوبنا على سنة النبي أن نقول وصححه الألباني وحسنه الألباني. وأيضا إذا قال ضعفه الألباني تجد أن خلاص يكون هناك رد فعل عن مرجع، أصبح مرجع. إذن هذا الرجل رأى أن الحديث هو حياته وهو المكان الذي يعمل فيه ويجد. مرة في المكتبة في دمشق أخذ السلم يبحث عن كتاب، فاعتلى حتى وصل إلى الأعلى، فأخذ أحد هذه الكتب ويبحث فيه، فوقف 10 ساعات. إذن تحول من عمل إلى إيش؟ هواية. إلى هواية ومتعة وشغف، وعرف أنه سيستطيع أن ينجز وأن يقدم شيء. الشخصية التي سنتحدث عنها كما ذكرنا هو الإمام الجليل النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. ماذا تعرفون عنه؟ نعم. أحد الأئمة الأربعة. طيب. وكان ثريا وذكيا. ما شاء الله. طيب، ها، لقب بالإمام الأعظم. نعم، يعني هذا يدل على سعة علمه رحمه الله أنه لقب بالإمام الأعظم. نعم. أنا كانت هناك ميزة في أبو حنيفة، أنه كان ما يتحدث حديث إلا بما يحفظ، ما يتحدث شيئا يعني لا يحفظه. صح. ليس كما نشاهد الآن، يعني يتكلم بما يعرفه وما لا يعرفه. كان يعني بعض الناس أحيانا يأخذ فكرة أن إذا بغيت تتساهل خذ مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، ليس شخصا عاديا حتى نتحدث عن بهذه السهولة. مهند، عندك تعليق؟ عندي تعليق على استطلاع الرأي. طيب. لما أبغى أكون فاعلا أحط 3 نقاط وثلاثة أسئلة: من أنا؟ وأين أنا؟ وما هي إبداعاتي أو رسالتي اللي راح أوصلها؟ طيب، من أنا؟ من أنا؟ وأين أنا؟ طيب، وما هي رسالتي اللي راح أوصلها؟ صح. هذه الثلاث النقاط الأساسية إني أنا أكون فاعلا. من وأين وما هي رسالتي؟ وما هي الرسالة؟ هذه هي ثلاثية النجاح عند أخونا مهند في حتى يكون الإنسان فاعلا في الحياة. إن شاء الله نستأنف حديثنا عن الإمام أبي حنيفة، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. لازلنا نتحدث عن الإبداع والفاعلية في حياة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مما يميز هذا الرجل أن الأئمة والعلماء في عهده شهدوا له بالعلم وبوفرته. يعني على سبيل المثال، يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وكانوا يرون جلالة قدره ونباهته. وهذه من الأمور العظيمة، أنك إذا تميزت بأمر وبشيء معين يجب أن يكون الناس الذين يتميزون بهذا الأمر أن إذا أردت أن تتقدم أن يشهدوا لك بالنباهة وبالعلم فيه. ابن المبارك كان يقول: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نباهة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا. أيضا كان من ميزته رحمه الله أنه كان فطنا ذكيا. كيف يعني؟ من الأمثلة في هذا يقال أن أحد الذين يعملون مع الخليفة المنصور قالوا له بحضرة الخليفة المنصور: يا أيها العالم، إن أمير المؤمنين يأمرنا أحيانا أن نقتل بعض الناس. يريد أن يورط الشيخ. قال: إن أمير المؤمنين يأمرنا أحيانا أن نقتل بعض الناس، فهل نطيعه أو لا؟ فالإمام أبو حنيفة عرف أنهم يريدون أن يوقعوا بينه وبين الخليفة، فقال: هل الخليفة يأمر بالحق أم يأمر بالباطل؟ قالوا يا أمر قال يا أكيد قال يا أمر بالحق أكيد قال إذا أمر بالحق فأطعه. فانصرف الرجل فقال أبو حنيفة أراد أن يربطنا فوثقناه يعني أراد أن تكون علينا فأصبحت عليه. أيضا من الأمور المهمة في حياة أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يشهد له بأنه الإمام الأعظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من مميزات هذا الرجل الأمانة الفاعلية. تحتاج في أناس يعني وبعض المناهج أحيانا يقول لك يا أخي حتى تكون فاعلا اسرق مرة الغاية تبرر الوسيلة اكذب مرة مرتين كذبة بيضة أو ألوان وكذا ليس لا تجد عنده مبدأ تجد أنه يريد أن يصل إلى الهدف دون أن يحافظ على مبادئه. نحن لا نحن في ديننا أنك تصل إلى هدفك لكن مع الحفاظ على مبادئ على رأس مالك على المبادئ التي تدين الله بها. الإمام أبو حنيفة كما كان هو لا شك أنه من الأمناء على هذا العلم الشرعي. هذا الأمانة اكتسبها حتى من تجارته. هو كان تاجرا يبيع القماش فأتت إليه امرأة فعرضت عليه قماشا تريد أن تبيعه فقالت بكم هذا أو هي ذكرت قال بكم هو قالت بمبلغ 40 قال لا هو يسوى أكثر هو الذي سيشتري قالت أبيعه لك بمئة قال لكنه يستحق أكثر قالت أبيعه لك ب200 قال يستحق أكثر قالت أبيعه لك ب3 قال يستحق أكثر قالت تهزأ بي فأتوا بشخص آخر ثم قوموه فشراه منها ب500. هذا الأمر لا يوجد عند كثير من الناس خلاص أكيد صح. مشي وأحيانا تنسى ما تدفع الفلوس وتمشي وأشياء كثيرة تحصل. هذه الأمانة في أخلاقه في تجارته انصرت فيما بعد على الأمانة أو سرت فيما بعد على الأمانة في العلم الشرعي الذي يقدمه للناس. وهذا من أجمل الأمور في حياته رحمه الله. أيضا من الأشياء التي في حياة أبو حنيفة رحمه الله ملازمته للعلم الشرعي. يعني تخيل أنك بعض الناس يطلب العلم إلى مستوى معين ثم بعد ذلك يقف. أبو حنيفة رحمه الله لازم شيخه حماد بن سليمان 18 سنة ومات حماد وأبو حنيفة عمره 40. بدأ يتعلم على يديه وعمره 22 سنة حتى توفي شيخه. يعني حتى أصبح عمره 40 سنة وهو لازال يستزيد من علم شيخه. أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرت لكم في البداية مقولة أن أزهد الناس في العالم أهله تنطبق على أم أبي حنيفة. أبو حنيفة أوذي وعذب وشهد قيام دولة وسقوط دولة في عهد الخليفة المنصور سجن. فقالت له والدته يا بني إن طريقا يوصلك إلى السجن وإلى الأذى والعذاب إنه لطريق حري بك أن تتركه. هي الآن بدل من أن تثبت وإذا بها يعني تكون وبال عليه. ولكنه كان في غاية البر بها حتى إنها أتت إليه يوما وقالت أريدك أن تذهب إلى القاص فلان. سابقا كان معروف عندهم صنعة الحكاية والرواية فكانوا يسمونهم القصاص. يجلسون وتجتمع عليهم أمة محمد وأعداد كبيرة يسمعون الروايات والحكايات لكن غالبا ليسوا بأهل علم ليس لديهم علم شرعي لكن تجد أنه مبدع في جانب الرواية والحديث والأسلوب. فقالت أريدك أن تذهب إليه وتسأله عن مسألة كذا وكذا وكذا. فقال لها إن شاء الله. ذهب هو والدها وهو ابنها فذهب إلى هذا القاص وقال إن أمي تقرئك السلام وتسألك عن مسألة كذا وكذا. قال والله لا أعرف الجواب. هل تعرفه؟ قال نعم الجواب كذا. قال إذن اذهب إليها يا أبا حنيفة وقل لها إنني أقول إن الجواب كذا وكذا. ذهب إلى والدته وقال لها الشيخ يسلم عليك ويقول الجواب كذا وكذا. قالت جزاه الله خير مع أنه هو الذي أفتاها بهذا العلم الشرعي. فقد يكون الإنسان البيئة التي من حوله قد لا تعينه كثيرا على العلم الذي يقدمه للناس لكن ثقته بنفسه وقناعته بمبادئه وحرصه على أن يكون شيئا مذكورا يجعله يستمر ويتقدم كثيرا. ما ترى في سيرة أبي حنيفة؟ سيرة عطرة مليئة بالمعجزات، أنا أقدر أقول إنها معجزات. كان غنيا، ممكن الغنى الآن في الزمن هذا ممكن الغنى يسبب مثلاً نقول يسبب عدم الإنجاز، عدم الإنجاز. يعني فعلاً بعض الناس يقول لك يا أخي لو أنا عندي أموال كان شفت شو أسوي، ولو جاء أموال ما سوى شيء. صح. يعني قدرة الإنسان وفاعليته ليست في أمر خارج عن ذاته، هي في ذاته، وهذا من فضل الله عز وجل. ولا تخيل أن الغنى بيد ناس، وهؤلاء الأغنياء هم الأغنياء وهم الملوك وهم القادة وهم الخطباء وهم الأئمة وهم المفكرون والمبدعون وبقية الناس على. لا، قوة الإنسان ليست في أمر خارج عن ذاته، هي في ذاتك أنت مجردة من أي شيء آخر. هل تستطيع أن بهذه الذات أن تقدم شيء؟ تستطيع أن تقدم شيء، لكن متى؟ إذا أردت أن تقدم شيء. يقال أن شخص مليونير كان يقدم دورة بعنوان كيف تصبح مليونيرا. طبعا أعداد كبيرة من الناس حضروا هذه الدورة، أتوقع أنتم ستحضرون لو كانت لو أتى بيل غيتس الآن وألقى هذه الدورة. ذهبوا الناس جميعا وقال لهم من منكم يريد أن يصبح مليونيرا؟ القاعة كلها رفعت يدها. قال على العموم كل واحد منكم يستطيع أن يصبح مليونيرا. قالوا كيف؟ قال أنا عندي طريقتين، من اتبعها يصبح مليونيرا. إن شاء الله عليكم ركزتوا الآن. نعم ركزين. قالوا كيف؟ قال الأمر الأول أنني قررت أن أكون مليونيرا. قال طيب الثاني؟ قال الثاني حاولت واجتهدت وأصبحت مليونيرا. قالوا فقط؟ قال فقط، هي قرار وعمل. وعمل صح. هذا هو الإنجاز والإبداع في الحياة. وتخطيط أن يكون عندك قرار أنك تكون شيء أو لا تكون شيء، ثم بعد ذلك يعقبه العمل أو عدم العمل. فهذا فعلا يعطينا أن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا في هذه الحياة سيعمل. هذه السيرة الطيبة العطرة من حياة أبي حنيفة وهذه المصاعب التي والعوائق التي كانت في طريقه لم تكن عائقا ولا مانعا له أن يفعل شيئا في هذه الحياة. صحيح. محمد، هو أهم شيء اختيار الطريق يا دكتور، الطريق اللي أنت ممكن أنك تبدع فيه. إحنا زي ما قلنا في بداية الحلقة أنه في ناس بيتنقلوا ما هو عارف هو إيش يبغى، بس مو معنات كلامنا أنه إذا مثلا أنت مشيت في هذا الطريق وفشلت أنه ما تشوف طريق ثاني. لا خلاص، تقول والله هم قالوا أنه لازم تختار من البداية طريق وتمشي فيه. قد أحيانا أنك مثلا أنت تمشي في اتجاه معين ما تنجح فيه، بينما أنه هذا الاتجاه ممكن يوديك على اتجاه ثاني هو هذا الاتجاه اللي أنت حتبدع فيه، بس كانت نقطة البداية أنك بدأت في هذا الطريق. في أمر آخر يميز سيرة أبي حنيفة لأي شخص يريد أن يكون فاعلا، أن تعرف المذاهب والمناهج والمدارس للعلم الذي ستتعلمه، سواء طب، هندسة، علم شريعة. يجب أن يكون لديك معرفة برموز هذا العلم وبقادة هذا العلم، من أجل أن يكون فعلا لديك قدرة على أن تقدم شيئا في هذه الحياة. أبو حنيفة رحمه الله كان صاحب فقه متين وعلم كبير، حتى يقال أن أبا حنيفة رحمه الله لو أراد أن يقنع صخرة بشيء في ذهنه لاستطاع أن يقنعها. والقضية ليست عناد، القضية تقنعها بالعلم، تقنعها بالفكر. كيف وصل إلى هذا؟ هو استفاد من التجارب السابقة، استفاد من المدارس السابقة. قيل له عمن أخذت هذا العلم؟ قال أخذته عن أصحاب عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وأخذته عن أصحاب عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، وأخذته من أصحاب عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن أنت إذا أردت أن تبدع في مجال يجب أن تتوسع في هذا المجال وأن تستوعب كل المدارك فيه. حسين، لما نتكلم عن أبو حنيفة في أنه كان غني وكان مسلما، يعني كان من الأئمة في الإسلام، فهذا يثبت أن سماحة الإسلام يعني أنه ما يجلب بس البسطاء والفقراء، أنه حتى الأغنياء. يعني من القصص الجميلة في سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حدث خلاف بين الخليفة أبو جعفر المنصور وبين زوجته، فحلف عليها بالطلاق أو بشيء من هذا، قال لها حكمي بيننا وبينك عالم. قالت أبو حنيفة، أتى أبو حنيفة فقال أبو جعفر المنصور: يا أبا حنيفة، ألم يحل الله عز وجل لنا الزواج من مثنى وقال مثنى وثلاثة ورباع؟ قال: بلى. قال: أخبرها. قال: ولكن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فطأطأ أبو جعفر المنصور برأسه، فزوجة الخليفة فرحت بهذا الجواب فأرسلت له هدايا، فردها وقال: إنما كانت الإجابة لله عز وجل، لا نبتغي جزاء ولا شكورا. يعني في ختام هذه الحلقة نقول إن حياة الإمام أبو حنيفة رحمه الله واسعة كثيرا، ونحن إنما أتينا على رؤوس في سيرة حياته رضي الله عنه، لكنه كان فاعلا، استطاع أن يقدم هذا المنهج وهذا المذهب الفقهي للبشرية جميعا، ولا يزال إلى يومنا أكثر أتباع المذاهب الفقهية هم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الظروف المحيطة به لم تكن عائقة له، حتى الظروف السياسية التي جعلته في آخر حياته طريدا أو ميتا في سجنه لم تجعله يتوقف عن الإنجاز وعن الإبداع. كل واحد منا قادر على أن يكون فاعلا في الحياة وعلى أن يقدم شيئا في هذه الأمة العظيمة ولو كان بالشيء القليل. أنا أرجو في نهاية هذا اللقاء لإخواننا الذين يتابعوننا أن يتواصلوا معنا وأن يستمروا في هذا التواصل المثمر والبناء والذي نستفيد منه، يعرضوا لنا تجاربهم وخبراتهم، وأيضا نقدم لهم بإذن الله سبحانه وتعالى الاستشارة المناسبة من خلال البريد الإلكتروني. نلتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.